روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابه، خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابه. كذاب وكابر مثل خيط في نابر، يوم يابه في رياله تغز بالميابر. كذاب وكابر مثل خيط في نابر، يوم يابه في رياله تغز بالميابر. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذاب من زمان يوار منابر. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابر. يحس بكذبه هين مثل أي كلام عابر، كلامك عليك محسوب وما نقدر قاصر. يحس بكذبه هين مثل أي كلام عابر، كلامك عليك محسوب وما نقدر قاصر. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابر. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابه. إلهي فكنا منه هالكذاب المكابر، ما حد فينا يحبه لأن واحد خاسر. إلهي فكنا منه هالكذاب المكابر، ما حد فينا يحبه لأن واحد خاسر. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابه. خواف وجبان ما يقدر يواجه، كذب من زمان يوار منابه. كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل.